الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وها نحن اليوم على موعد مع الرجل الذي أشبه خلقه وخلقه خلق وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الرجل الذي كان المساكين يفرحون برؤيته لرحمته بهم وعطفه عليهم. إنه الرجل الذي يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين. إنه صاحب النسب الكريم. إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه جعفر ابن أبي طالب. يا لها من صفحة تبهر العقول وتحير الألباب. إنها صفحة صدق نعيشها مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إنه السيد الشهيد. وتعالوا بنا لنبدأ تلك القصة من أولها. لما أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه علم أن الإسلام أمانة عظيمة، فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله جل وعلا، يدعو الناس جميعا إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكان من جملة من أسلموا على يدي جعفر بن أبي طالب وزوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنهم جميعا. وكان إسلامهما مبكرا قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. وقبل أن نسترسل في الحديث عن جعفر رضي الله عنه، كان لابد لنا من وقفة مع تلك الأوسمة التي وضعها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على صدر جعفر بن أبي طالب. وإذا أردنا أن نتعرض لشيء من تلك المناقب والأوسمة فسوف يطول بنا المقام والله، ولكن حسبنا منها القليل، فالقليل منها لو وزع على أهل الأرض لملأ قلوبهم غبطة وسعادة وسرورا. فعن أسامة بن زيد قال: اجتمع جعفر وعلي وزيد بن حارثة، فقال جعفر: أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي: أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال زيد: أنا أحبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: انطلقوا بنا إلى رسول الله حتى نسأله. فقال أسامة بن زيد، فجاءوا يستأذنونه، فقال: اخرج فانظر من هؤلاء. فقلت: هذا جعفر وعلي وزيد، ما أقول لهم؟ قال: أذن لهم. فدخلوا فقالوا: من أحب إليك، أي من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: فاطمة. قالوا: نسألك عن الرجال. قال: أما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي وأشبه خلقي خلقك، وأنت مني وشجرتي. وأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي، أي الحسن والحسين، وأنا منك وأنت مني. وأما أنت يا زيد فمولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي. والحديث رواه أحمد وابن سعد، وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح موقوف على أبي هريرة أنه قال: ما احتذى النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا ركب الكور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب، أي في الجود والكرم. ولقد كان من حسن الحظ، كان في بني عبد مناف 5 رجال يشبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع، وقثم ابن العباس ابن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي أيضا، والسائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم، وهو جد الإمام الشافعي رضي الله عنه، والحسن ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الخمسة شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخامس هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ولنرجع مرة أخرى إلى قصة جعفر، تلك القصة العطرة التي تملأ القلوب غبطة وسعادة وسرورا. أسلم جعفر بن أبي طالب وزوجه في بادئ الأمر قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، فعلمت قريش بخبر إسلامهما، فلقي جعفر وزوجه من أذى قريش ونكالها ما لا يعلمه إلا الله، ولكنهما صبرا على الأذى والابتلاء، وذلك لأنهما يعلمان أن البلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، وأن طريق الجنة محفوف بالمكاره، وما هي إلا ساعات معدودة، ثم يجبر الله لهما كل كسر في جنته ومستقر رحمته. ولم لا؟ وقد قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد والنسائي عن أنس أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في جهنم صبغة أو صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. هكذا يصب العذاب والبلاء على أولياء الله جل وعلا. هؤلاء أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذين تربوا بين يديه، يصب فوق رؤوسهم العذاب، يرون من العذاب ألوانا، وعلى الرغم من ذلك يثبتون، لأنهم يعلمون أن الحق جل جلاله يجبر لهم كل كسر في الجنة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية لمكانه من الله ومن عمه أبي طالب، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ضع خطا عند تلك الكلمة، ضع خطا تحت تلك العبارة: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة خوفا من الفتنة في دينهم وفرارا إلى الله بدينهم وعقيدتهم، فكانت أول هجرة كانت في الإسلام. فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة، وأنهم قد أصابوا بها دارا وقرارا، ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلين، ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى أرض الحبشة رجلين من قريش إلى النجاشي، فيردهم عليهم ليفتنوهم في دينهم ويخرجوهم من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها. فيا ترى من بعثنا؟ بعثوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص الذي كان ما زال على شركه في هذا الوقت، وجمعوا لهما هدايا للنجاشي وللبطارقة، والبطارقة جمع بطريق وهو القائد أو الحاذق في الحرب. فذهب عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص إلى بلاد الحبشة ليلتقوا بالنجاشي ليطلبوا منه أن يسلمهم أصحاب النبي ليردوهم مرة أخرى إلى كفار قريش ليفتنوهم عن دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتعالوا بنا لنعيش مع تلك القصة المباركة ومع هذا الموقف العظيم الذي وقفه جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي ليصدع بكلمة الحق التي أثمرت للمسلمين الخير كله. تروي لنا تلك القصة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. قالت أم سلمة: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا فيها خير جار، أي النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي رجلين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم وهو الجلد، فحملوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص وأمروهما بأمرهما وقالوا لهما: ادفع إلى كل بطريق هديتك قبل أن تكلم النجاشي فيهم. وهذا الأمر تمهيد وواسطة بين هؤلاء وبين النجاشي، حتى يستطيع عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص أن يدخل على النجاشي بكل ثقة وثبات. ثم قدم إلى النجاشي هداياه ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. قالت أم سلمة: فخرج حتى قدم على النجاشي ونحن عنده بخير بار وعند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، وقال لكل بطريق منهم إنه قد ضوى، أي لجأ وأتى ليلا إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، يقصد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، بل جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليهم بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا، أي أبصر بهم وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. هذا قول البطارقة، قالوا لهما نعم، أي أنهم سيكلمون النجاشي في أن يرد عليهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما ثم كلماه فقال له نفس الكلام الذي قالاه للبطارقة. قالت أم سلمة: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي، أي كان يخافان من أن يسمع النجاشي كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت بطارقته حوله: صدق أيها الملك. نعم، أي أن عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص صدق، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. فغضب النجاشي، وهنا تذكر معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فغضب النجاشي لتلك الواسطة التي أرادها البطارقة، ثم قال: لا هالله، إذا لا أسلمهم إليهما ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم. انظر لهذا العدل، وانظر لهذا الموقف الطيب للنجاشي الذي أسلم فيما بعد. فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما، هذا كلام النجاشي، فإن كانوا أي أصحاب النبي، كما يقولان أي كما يقول عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما أي حميتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت أم سلمة: ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ أي ما تقولون للنجاشي إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا، وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. درس عظيم. الصدق منجاه، الصدق هو أسرع وأقرب طريق للنجاة. نقول والله ما علمنا، وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته وهم علماء النصارى، سألهم النجاشي أي سأل الصحابة فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في دين؟ أي لم تدخلوا في دين الشرك، ولم تدخلوا في دين النصرانية، ولم تدخلوا في دين أحد من هذه الملل. فكان الذي كلمه من يا ترى؟ جعفر بن أبي طالب. وتدبر معي أيها الأخ الحبيب وأيها الوالد الكريم، تدبروا معي إلى قول هذا السفير الذي يعلم كيف يقدم الإسلام للناس في أجمل قالب. قال له أيها الملك: كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذاك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. تقول أم سلمة: فعدد عليه أمور الإسلام. يقول جعفر: فصدقناه أي صدقنا رسول الله وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا واستتنونا على ديننا ليردونا مرة أخرى إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وإلى أن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به النبي عن الله من شيء؟ قال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ عليه جعفر شيئا من صدر سورة مريم، وظل يقرأ عليه تلك الآيات المباركة، فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته. هكذا تصنع آيات الله عز وجل في كل قلب يعلم الحق ويعيش في ظل هذا الحق. إنها الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كلام الله عز وجل المنزل من فوق سبع سماوات. بكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخبلوا مصاحفهم بالدموع حين سمعوا ما تلا عليهم جعفر بن أبي طالب. ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون في أرضي أبدا. قالت أم سلمة: فلما خرجا من عنده أي لما خرج عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، قال عمر بن العاص: والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم، أي بما أستأصل به شجرتهم التي تفرعوا منها. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين: لا تفعل، فإن لهم أرحاما، أي إن كنا عاديناهم من أجل الدين فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. فقال له عمرو: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قالت أم سلمة: ثم غدا عليه من الغد فقال له أيها الملك، أي قال عمرو بن العاص: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه. قالت أم سلمة: فأرسل إليهم ليسألهم عنه. قالت أم سلمة: ولم ينزل بنا مثلها قط. فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائنا في ذلك ما هو كائن. درس آخر: الصدق منجاة، الصدق أقرب طريق إلى النجاة من كل ضيق. قالت أم سلمة: فلما دخلوا عليه قال لهم النجاشي: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: بطلنا على تلك الصفحات المباركة وفي تلك الدقائق المعدودة. قال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا. جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته، أي أخرجوا أصواتا من أنوفهم علامة على غضبهم على كلام النجاشي. فنظر إليهم النجاشي وقال: وإن نخرتم والله، أي إن فعلتم ما فعلتم، فلن أقول إلا كلمة الحق. ثم نظر إلى أصحاب النبي فقال لهم: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي. والشيوم هم الآمنون، أي اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي. من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم، والله ما أحب أن لي دبرا من ذهب، أي جبلا من ذهب، وأني آذيت رجلا منكم. ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها، أي أمر البطارقة أن يردوا إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص أن يردوا إليهما الهدايا، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت أم سلمة: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به. وأقمنا عنده، أي عند النجاشي، بخير دار مع خير جار. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الحبيب المؤيد من فوق سبع سماوات الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهنا وقعة لطيفة ومنقبة عظيمة سنقف عندها قليلا. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم. خرجنا في 53 أو 52 رجلا من قومه، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. وكان أناس من الناس يقولون لنا، أي يقولون لأبي موسى وأخويه، ويقولون لجعفر بن أبي طالب ومن معه، يقولون لنا يعني لأهل السفينة: سبقناكم بالهجرة، سبقناكم بالهجرة، أي يعيرونهم بأنهم هاجروا مع النبي وهؤلاء كانوا بأرض الحبشة. فدخلت أسماء بنت عميس، وكانت ممن هاجروا إلى الحبشة، دخلت على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر بن الخطاب في تلك اللحظة على ابنته حفصة، وأسماء بنت عميس عندها. فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال لها عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت أسماء وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعز جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. ويم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أسماء: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابي، أي لعمر ولأصحابي، هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى، وهو راوي الحديث، فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني يسألونني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم أفرح به ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن مكث جعفر وزوجه 10 سنوات في رحاب النجاشي آمنين مطمئنين، ولقد سبقت بتلك القصة السابقة لكي أضع النقاط فوق الحروف على تلك المناقب التي وضعت لجعفر بن أبي طالب ولغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عادوا من هجرتهم إلى الحبشة، الذين كانوا في تلك الهجرة إلى الحبشة. بعد أن مكث جعفر وزوجه أسماء 10 سنوات في رحاب النجاشي آمنين مطمئنين يرفلون في حلل السعادة ويعبدون الله بلا قيود ولا مؤامرات تدبر لهم بالليل والنهار ولا عذاب يسلط عليهم من كفار قريش، عاد مرة أخرى إلى المدينة، عاد مرة أخرى إلى الحبيب. تخيل معي أيها الأخ الحبيب وأيها الوالد الكريم، تخيل معي أنك ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غياب 10 سنوات، بعد غياب 10 سنوات لم تقع عيناك على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم طيلة 10 سنوات، فكيف تعود بالله عليك للقاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك السنوات الطويلة؟ عاد جعفر وأقدامه تسابق الريح من أجل رؤية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي طال والله شوقه إليه. وما إن وصل جعفر بن أبي طالب حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من فتح خيبر. فعن الشعبي أن جعفر بن أبي طالب قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه والتزم، أي احتضنه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأيهما أنا أسر، أي أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. بل ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فرح بقدوم جعفر فقط، بل لقد كانت فرحة المساكين لم تكن بأقل من فرحة النبي بقدوم جعفر. ولما لا ولقد كان جعفر بن أبي طالب من أرحم الناس بالفقراء والمساكين. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، أي أكثر من رواية الأحاديث، قال أبو هريرة: وإني كنت ألزم رسول الله بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء أي بالحصى من الجوع، وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وكان أخير الناس للمساكين. انظر لقول أبي هريرة: وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا أي يذهب بنا إلى بيته فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فيشقها فنلعق ما فيها، أي يخرج لنا أي شيء كان في بيته. هكذا كانت رحمة جعفر بالفقراء والمساكين بعد أن تعايش جعفر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة للعمرة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة حيث اعتمروا عمرة القضاء وعادوا إلى المدينة. وفي الطريق إلى المدينة المنورة سمع جعفر بن أبي طالب من إخوانه الذين خاضوا المغازي والحروب مع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع منهم الكثير والكثير مما جعل قلبه يتلهف شوقا للجهاد في سبيل الله ولنصرة دين الله ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله، بل وللفوز بالشهادة في سبيل الله. ولم يطل انتظاره، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى مؤتة، واستعمل على تلك السرية زيد بن حارثة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، أي إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب يكون من بعده، وإن أصيب جعفر فعبد الله بن أبي رواحة على الناس. فمضوا جميعا إلى أرض البلقاء من أرض الشام حتى نزلوا معانا من أرض الشام، وبلغهم أن هرقل قد في 100,000 من الروم ومئة ألف من المستعربة. تخيل معي هذا الموقف العصيب، 3,000 من الأبطال والشجعان الموحدين من حملة القرآن أمام 200,000 من عبدة الصلبان، 3,000 يحاربون ويواجهون 200,000 ممن يعبدون الصلبان. فلما نظروا إلى تلك الحشود الهائلة والأعداد التي ليس لها أول من آخر، لما نظروا إلى ذلك قالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا وإما أن يأمرنا بأمر فنمضي له. وهنا تظهر العقيدة في أجلى صورها وأروع مشاهدها، تظهر العقيدة التي سكبها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في قلب أصحابه جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. قام عبد الله بن رواحة فقال: يا قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور أي نصر وإما شهادة في سبيل الله. يا لها من كلمات يجب أن تنقش على صفحات القلوب، يا لها من كلمات توضح لنا مدى العقيدة التي سكبها الحبيب في قلوب أصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. فالتقى الناس فاقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلص في القتال حتى شاط في رماح القوم، قتل زيد بن حارثة. ثم قام جعفر بن أبي طالب فأخذ الراية فقاتل القوم حتى قتل، وقبل أن يقتل جعفر اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها، فكان جعفر أول المسلمين عقر في الإسلام، ثم قاتل القوم وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها. انظر لتلك الكلمات التي يقولها وهو يقتل، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. يقول ابن هشام في سيرته: وحدثني من أثق به من أهل العلم أن جعفرا أخذ اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل وهو ابن 33 سنة، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة. تدبر، جناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. وفي رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورملة. والحديث رواه البخاري. بلغ نعى النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة لأصحابه، نعى النبي الثلاثة أي نعى زيدا وجعفرا وعبد الله بن رواحة، نعاهم لأصحابه وبشرهم بشهادتهم قبل أن يأتيه الخبر، وهذا من إعجاز نبوته صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان الدموع، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. وفي الحديث الذي رواه البخاري أيضا عن نافع أن ابن عمر أخبره قال: وقفت على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، أي ليس منها شيء في ظهره. وأزف إلى حضراتكم باقة من تلك الأحاديث التي أخبر فيها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن جعفر يطير في الجنة مع الملائكة. ففي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة، وإذا حمزة أي حمزة بن عبد المطلب متكئ على سريره، بل كان ابن عمر إذا حي ابن جعفر قال له: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وذلك لأن الله تعالى عوضه عن يديه بجناحين في الجنة. بل وفي الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين. وعن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة، مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم أبيض الفؤاد. بل قال عبد الله بن جعفر: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هنيئا لك، أبوك يطير مع الملائكة في السماء. قال الحافظ في الفتح: والحديث أخرجه الطبراني بإسناد حسن. وعن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جعفرا يطير مع جبريل وميكائيل، إن جعفرا يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه. والحديث قال عنه الحافظ في الفتح وإسناده جيد. وتأتي اللحظة الحاسمة التي يدخل فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم على أسماء بنت عميس ليخبرها، بل يزف إليها خبر استشهاد زوجها في أرض الشرف والقتال. فعن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دبغت 40 منيئة وعجنت عجيني وغسلت بنية ودهنتهم ونظفتهم. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتني ببني جعفر، أي ائتني بأبناء جعفر. قالت: فأتيته بهم فشمهم النبي صلى الله عليه وسلم وذرفت عيناه الدموع. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر صاحبه، تذكر حبيبه، تذكر ابن عمه، تذكر كل هذا في تلك اللحظة. تذكر هذا الصحابي الجليل الذي بذل نفسه لله جل جلاله، فذرفت عيناه الدموع. فقالت أسماء: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم، أصيب هذا اليوم. قالت: فقمت أصيح، واجتمعت إلي النساء، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال لهم: لا تغفلوا عن آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاما اليوم، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. يا لها من لحظة عصيبة، يا لها من لحظة عصيبة. ولما علم حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتل هؤلاء الأطهار، قام يقول تلك الأبيات في أهل مؤتة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حسان بن ثابت: رأيت خيار المؤمنين تواردوا، شعوب وقد خلفت ممن يؤخروا، فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا، بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفروا، وزيد وعبد الله حين تتابعوا جميعا وأسباب المنية تخطروا، وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء وأمرا صارما حيث يؤمروا، فلا زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عز لا تزول ومفخر. مات جعفر بن أبي طالب، مات شهيدا ليطير بجناحيه في جنة الرحمن جل وعلا. ولكنه وإن كان مات فإن سيرته لم تمت ولن تموت، بل ستبقى حية في قلوب المؤمنين فتوارثها الأجيال بعد الأجيال، لنخص سيرته على أجيالنا في كل لحظة وحين. فنسأل المولى عز وجل أن يجمعنا به وبأصحاب النبي، بل وبالنبي صلى الله عليه وسلم في جنته ومستقر رحمته، إخوانا على سرر متقابلين.